بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من كتاب أو دورة جديدة في شرح كتاب أحكام التلاوة والتجويد متطلب الإجازة، وهذا للأمانة يعني أول مرة نقوم بشرح هذا الكتاب، علما بأنه جديد نسبيا بالنسبة للمستويات، يعني كان زمان مستوى أول ثاني ثالث فقط، والإجازة تدرس المستوى الأول ثاني والثالث قدم فيه الامتحان، هذا هو الإجازة. أو حتى أحمد، أنت بدك تأخذ تدرس مع كتاب إجازة قدامك مستوى ثاني وثالث لسه. طيب، كان زمان يدرس المستوى الأول والثاني والثالث وقدموا امتحان شفوي، هذا كان امتحان إجازة. امتحان إجازة لم يكن له كتاب معتمد ولم يكن هناك امتحان كتابيا، وإنما يدرس الطالب مستوى الأول والثاني والثالث، بيقدم فيهم امتحانات بشكل منفصل بنجح فيهم، بعدين بيقدم امتحان شامل فيهم الثلاث. نعم، فاليوم بإذن الله تعالى دورة جديدة لشرح كتاب لأول مرة نقوم بشرحه، وهذا من باب الفائدة. نبدأ من المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع، وهذا هو يعني أساس الإشكال الذي وقع بين سيدنا أبو بكر الصديق وبين سيدتنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أن أبو بكر قال: نحن معاش أنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركنا صدقة، وفاطمة جاءت نعم تطلب إرث النبي صلى الله عليه وسلم. فهون صار إشكال بيناتهم، يعني إذا قرأتم في كتب أن هناك إشكال بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبو بكر رضي الله عنه، كان هنا الإشكال. الإشكال أن أبو بكر قال يعني لما استلم الخلافة جاءته فاطمة فقالت: أنت إذا مت من يرثك؟ قال: أبنائي. قال: وأنا؟ قال: لا، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركنا صدقة. يقال أرض فدك وأرض كذا، يعني كان في أراضي معينة أو من أبوها ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت محمد. فاطمة بنت محمد. نعم، فاطمة بنت محمد. فهنا وقع الإشكال. اللي جاء بالسيرة: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن طلب العلم فقد أخذ بالحظ الوافر، وإن من أشرف العلوم وأعلاها وأحسن الفهوم وأسناها. من باب معلومة، جاء أحد الصحابة إلى الصحابة الآخرين قال لهم: ما معنى أنتم قاعدين وورث محمد يرحمكم الله يوزع في المسجد؟ يعني وإحنا البشر يعني منحب النادي. فذهبوا سراعا إلى المسجد فوجدوا هنا حلقة فقه، هنا حلقة عقيدة، هنا حلقة كذا، هنا. فقال: أين ورث؟ قال: هذا إرث محمد صلى الله عليه وسلم، العلم النافع، هذا هو العلم، هذا هو الورث يعني. وأحسن الفهوم وأسناها ما تعلق بالقرآن الكريم وتلاوته على أهل الدراية والرواية والإسناد المتصل. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن المعروف أن القرآن الكريم لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة. قال العلماء: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وقالوا: صفة التلاوة منزلة من عند الله تعالى، لقول علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. رواه أحمد وابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. قال أبو الحسن علي بن محمد الرباطي المعروف بن بري أو بري رحمه الله في الدرر اللوامع، وهو عالم كبير محسوب على المغرب العربي. الرباطي يعني من الرباط، نعم. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وقد حرصت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على إنشاء دور القرآن الكريم للذكور والإناث في جميع مناطق المملكة، طبعا ومشكورين على هذا الشيء، وزودتها بالمشرفين الأكفاء، كفؤ جمع كفؤ، الأكفياء جمع كفيف، فاللغة سليمة، الذين حصلوا على المؤهلات والإجازات العلمية في علم أحكام التجويد والتلاوة ضمن أنظمة وتعليمات ومقررات أعدت لهذه الغاية النبيلة، والتي حملت الوزارة مسؤولية إنشائها في المملكة والإشراف عليها، وجزاهم الله خيرا. نقول للمحسن جزاك الله خير، ونقول للمسيء لا بارك الله فيك. وقامت الوزارة بتقسيم مادة التلاوة والتجويد إلى 3 مستويات، ثم متطلب الإجازة تيسيرا على الدارسين وتشجيعا لهم كي يتعلموا هذا العلم الشريف. فيدرس طالب الإجازة مادة هذا الكتاب، ويقرأ ختمة فردية على شيخه، ويتقن فيه تطبيق جميع أحكام التلاوة والتجويد بجميع الأوجه المقروء بها برواية حفص لقراءة عاصم من طريق الشاطبي. إذن هذه المستويات أول ثاني ثالث وطلب الإجازة رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. وعندها يمر الدارس على حكم مميز من دقائق التجويد يسأله شيخه عنه، فإذا أخطأ في وجوه التلاوة العملية أو النظرية كتبه عليه، فإذا ختم وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع التي نسيها أو غلط فيها في سائر الختمة، فإن نسي قال له أعد الختمة، وإن أجاب عنها بالصواب كتب له الإجازة ليجاز رواية ودراية. رواية يعني قراءة، ودراية أي نظريا يعني أحكام تجويد. بالقراءة أو بالدراية، بالقراءة بأحكام التجويد، إنه الشيخ بيكون يسجل أخطاء الطالب وعند الختم بيقول له هي أخطائك. طبعاً إحنا لا نستطيع ذلك، لأنه ما شاء الله الأعداد كبيرة، نعم، وغير أعداد كبيرة ما فيها الطالب اللي والله بيجي يقول لك مثلاً هي دفتري وهي قلمي، أو ما فيها الحرص عند الطلاب اللي يقول لك وين أخطائي، يعني نعم. وعلى الطالب أن ينهل من ينبوع القرآن الكريم، فيقيم حدوده وحروفه، فيقرأ القرآن رواية ودراية، ثم يجتهد في تعلمه عناية وتطبيقه رعاية. أما الرواية فهي مشافهة القارئ شيخه بقراءة ختمة كاملة متقنة عليه، ثم يجيزه الشيخ المتقن أو يشهد له بالإتقان. والغرض من الرواية معرفة كيفية القراءة بالإتقان، بدءا من لفظ الحروف والحركات إلى ضبط أحكام التجويد من إضغام وإخفاء وتحريك وتسكين وتفخيم وترقيق وروم وإشمام ونحوه. وتحصل الرواية ولو بدون معرفة معاني الآيات وتفسيرها، كما يحصل لكثير من الإخوة الأعاجم الذين يتعلمون أحكام تجويد القرآن الكريم. ولا بد فيها من الصبر في التلقي والمشافهة. كان ابن مجاهد رحمه الله إذا قرأ عليه الحافظ فلحن مرة أقامه، أي رده، يعني إذا أخطأ بكلمة رد عليه الكلمة بشكل صحيح، عدل له إياها. وإذا أخطأ مرتين يقيمه، أقامه أي صوب خطأه، ويقيمه أي يوقفه عن القراءة، يقول له اسحب حالك يا أحمد وروح روح. إحنا أكم السلام وبركاته على الشيخ الصغير. هلا الله حييك، هلا بالشيخ، الله يرضى عنك ويحفظك إن شاء الله. شو هذا؟ طيب الله يجزيك خير، يكتب أجرك، يرفع قدرك، ميزان حسناتك إن شاء الله. إذن إذا أخطأ خطأً رده بجاوبه بقول له عدلها، وإذا أخطأ خطأين بقول له اسحب حالك وروح. وقال القاسم بن محرز قرأت على اليزيدي رحمه الله بمصر فلحنت في سورة الزمر في حرف، فقال والله لا أقرئك حتى تغتسل في البحر وتعود إليه. فانحدرت إلى دمياط في 4 أيام، فاغتسلت وعدت إلى الفسطاط القاهرة يعني، فأقرأني. يعرف إن الله حكنا. وأما الدراية فهي معرفة أحكام التجويد وأدلتها وما يلحق بالتجويد من رسم القرآن الكريم وضبطه. فالرواية هي النقل عن النقلة إلى أن يتصل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، والدراية هي الفهم لهذا المنقول. نعم، يعني هنا بتعلم الأحكام مجردة وهنا بيطبقها. نعم. ذكر البيهقي في كتابه المدخل أن الشافعي رحمه الله قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. إذا ما تقول هاي داخل معنا، هاي مش داخل معنا، هاي أحفظها، هاي ما أحفظها، لا لا كل شيء. نعم. وأما العناية فهي الاهتمام بمعرفة تفسير القرآن الكريم وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وإعجاز القرآن ونحو ذلك مما يندرج تحت علوم القرآن. قال محمد بن واسع رحمه الله: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في نزهة. نعم نعم، هذا تذوق القرآن. وأما مرحلة الرعاية فهي أن يتخلق القارئ بأخلاق القرآن الكريم وآدابه وتوجيهاته، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقد سئلت عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وعن جندب ابن عبد الله، وعن جندب ابن عبد الله ولا جندبي، طيب هي مكتوبة جندبي، ماشي بس تنوين كسر ولا كسرة، ماشي. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. لا لا مش كسر عارضة، لا لا لا كسرة كسرة يعني جمع حزور وهو الذي قارب البلوغ. إذن حزاورة جمع حزور وهو الذي قارب البلوغ، يعني صف سادس. قديش عمره صف سادس انتو يا حلوين؟ 12 يعني ماشي. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وينبغي لطالب العلم أن يأخذ من سمت الشيخ وهديه وأدبه مثل ما يأخذ من علمه. قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تقول. اللي يتتبع سيرة مالك بن أنس يجد لأمه دور كبير، وأحمد بن حنبل يجد لأمه دور كبير، الإمام الشافعي يجد لأمه دور كبير جدا، ابن تيمية كذلك. يعني لو نرجع للعلماء بجزء معظمهم الأم لها دور كبير، إما نام نام يلا تنام، وإما اذهب إلى فلان. نعم، فالأم يعني لها دور كبير. كانت أمي تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وقال الزهري: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. الأدب الأدب مقدم. نعم، إحنا لا ممكن يكون عالم لكن يعني نعم. فيتخرج الطالب نافعا لبلده وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله، هذا والله شيء عظيم يا أخوان، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يعني زي أخينا أبو صيب الله يجزيه خير، جاب غرض لإنسان محتاجه، الآن هكذا يدخل السرور على قلبه. أحب الأعمال أبو صيب عزام نسخ الكتب وجابها، جزاه الله خيرا، أدخل السرور على الحلبي علينا كذا. نعم، نرجو الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب الجميع، آمين، وأن يوفق القائمين على هذا العمل المبرور إلى مزيد من العطاء والإنجاز، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه سميع مجيب الدعوات أو الدعاء، اللهم آمين آمين. تمهيد، نتكلم في هذا التمهيد عن تعريف الإجازة وأنواعها وعن السند وأهميته. الإجازة لغة مصدر من أجازة يجيز إجازة، وتستعمل بمعنى العبور نعم والانتقال والإباحة. قال امرؤ القيس، من هذا امرؤ القيس؟ شاعر من الشعراء الكبار أصحاب المعلقات امرؤ القيس. نعم فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، مرقنا يعني وخلصنا منها ساحة الحي وانتحى، بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. لا تقولوا شو معنى، فكونا منكم، اللي بده يعرف معنى يرجع، ما لي دخل. عروبه صح، الفاظ جزله، احنا اللي واقعين. والله كيف تعرفها في بيوت ولا حضرتها؟ نعم في ابيات في المعلقات كنا نحضرها مع التحضير، لما نقراها بنخبط فيها. كيف بيجيبوا هالكلام؟ انا مش هيك غلطوا، هاي اللغه، هاي العربيه، هاي الخلفيه. نعم نعم هذا هو الشارع بالبيت. ايوه مش عربي بس مش عارف عن حنقلي شو هاي، حتى قراءه مش عقنقلي. يلا اصطلاحا هي اذن الشيخ لتلميذه، اذا ما معنى الاجازه في مصطلح علم القران او في علم القران اذن الشيخ لتلميذه بروايه القران الكريم عنه. بدنا نقرا التحت اللي تحت بالهامش، هذا قراءه مستوعبه بدنا يعني تفهمها، ما في داعي تحفظ. احنا بهمنا كل اخذناه لغايه الان اصطلاحا هي اذن الشيخ لتلميذه بروايه القران الكريم عنه، والباقي بنقرا، وهذا كله من باب الفائده. كنا حفظا او قراءه، بس نحكي ان شاء الله. هي جاي الاجازه تكون في القران الكريم وفي الحديث الشريف وكتب العلم. موضوعنا هنا القران الكريم، والاجازه فيه نوع واحد ولها ركنان: عرض الدارس القران الكريم كاملا على شيخه. إذن يعرض الدارس أو الطالب القرآن الكريم كاملاً على شيخه. اثنين، إتقان التلاوة العملية إتقاناً تاماً ومعرفة الأحكام النظرية. ولم تأخذ الوزارة بطرق التلقي الأخرى كالسماع من الشيخ أو قراءة التلميذ على الشيخ والطلاب يسمعون أو قراءة الختمة الجماعية أو بعض القرآن الكريم أو قراءة حروف الخلاف. كيف يعني قراءة حروف الخلاف؟ يا سلام، واحد خلص حفص تلاوة كاملة مصحف كامل، نقول له بدل ما تقرأ القرآن الكريم كامل مرة أخرى برواية شعبة اقرأ كلمات الخلاف وانتهى. هذا موجود، وفي ناس بيجوزوا عليه كمان. في ناس بيجوزوا عليه، موجود يعني، لكن الوزارة لم تأخذ بهذا الشيء. وإحنا نقول إن الوزارة أصلا لا تعلم قراءات، يعني الوزارة لا تعلم حفص. والأفضل شيخ الإنسان يقرأ كامل، بس لكن ورد عن العلماء السابقين كانوا يأخذوا بالحروف الخلاف، علماء كبار يعني من المتقدمين، كمان قرأوا كلمات الخلاف لرواية شعبة خاصة كمان، فإلها أصل ما إجت هكذا يعني. وخصوصا كلمات خلاف يعني ليست كثيرة بين حفص الشعبة، يعني اللي قرأ شعبة شاف كيف وضع، مش يعني رئي رأى مثلا يعني. نعم موصن موصن. نعم لعدم تحقق الإتقان فيها وكذا التلقين لندرته، واعتمدوا ختمة كاملة يقرأها الطالب على الشيخ، هذا دمية ختمة كاملة. أما طرق التحمل لغير القرآن، هو قال الإجازة تكون في القرآن الكريم وفي الحديث وكتب العلم، فقال القرآن الكريم له ركنان: يعرض الدارس القرآن الكريم كامل على شيخه، وإتقان التلاوة العملية إتقانا تاما، ومعرفة الأحكام النظرية. طيب طرق التحمل لغير القرآن فهي تسعة أنواع: السماع من لفظ الشيخ، زي سمعت من شيخي كتاب الأربعين النووية وأجازنا بها، هل يستطيع السامع أن يروي الأربعين النووية؟ نعم نعم، يقول سمعت من لفظ الشيخ أبو نضال الجولاني الأربعين النووية وأجازنا بها، وأنا سمعتها منك يا طالبي وأجزتك بها بالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم موجود، في سند ويا ما أخذنا أسانيد ويا ما وزعنا أسانيد، اللي كانوا معنا مجالس الإسناد. مين بده يشغل باله بالأربعين النووية؟ لا لا النووي، في كثير، والعبد الفقير أمامك أخذت فيه أنت؟ نفث مين نفث؟ أصله قصدي. لا موجود موجود لا. كالقرآن سند. نعم نعم سند سند سند متصل نعم سند متصل سماعاً. النسائي أو الإمام النسائي روى عن الحارث بن مسكين سماعياً. الحارث بن مسكين كان بينه طتش بينه وبين الإمام النسائي. فكان يمنع النسائي الإمام النسائي يحضر عنده. فكان يسمع من وراء الباب. وروى عنه. من هو؟ الإمام النسائي من أعلام علم الحديث. وله كتاب سنن النسائي ومن الكتب المعتمدة. كما مرة الحارث بن مسكين رحمه الله تعالى كان طتش بينه وبين الإمام النسائي. فكان يمنع الإمام النسائي يقعد في مجلس العلم تبعه. فكان الإمام النسائي يسمع من وراء الحجاب أو وراء باب. فروى عنه النسائي قال سمعت الحارث بن مسكين يقول أو روى عن النبي أو روى الحديث فلاني. وهذه طرق معتمدة. نعم نعم. إذن السماع كفيل. واللي كانوا عيبوا على انه والله كيف تتصلوا على المشايخ وبتقرأوا عليهم او كيف تسمعوا مجلس علم عن طريق الانترنت، قلنا له لنا اسوة حسنة هي في الامام النسائي هي وراي حجاب. واحنا هكذا اذا الشيخ موجود باندونيسيا كيف نقل كيف ناخذ عنه نسافر؟ ما في قروش. نعم ما في قروش. مش قروش وفي طب شو الحل؟ هاي الهاتف نعمة نتصل فيه، بتصل فيه ابو صهيب وبيفتح على النت وبنقولها عبر زوم عبر ميكسلر عبر اي برنامج بفوتوا الطلاب فيس بفوتوا الطلاب على تليجرام يتم عقد غرف. ما المشكلة يعني؟ وهالشيخ او الطالب بقرأ الشيخ وهالناس بتسمع وبكتب الفوائد بكتب وكذا ما في مشكلة. وفي نهاية المجلس يجيز الشيخ القارئ والسامع ما في مشكلة ما في مشكلة. نعم السماع من لفظ الشيخ وينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء سواء كان من حفظه أو من كتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه ويتم العرض سواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. نعم إذن يقرأ الطالب على الشيخ وأنت تسمع. الآن نريد أن نجيز باللامية. يقوم الشيخ أبو صيب عزام بقراءة اللامية على أحمش قراءات والباقيين جالسين. في آخر مجلس يقول أحمش قراءات أنا أجزتك مما قرأت وأجزت السامعين. وين الأقوى؟ إجازة القارئ حفظاً ولا السامعين؟ بتقولي لا القارئ. طب كله مجاز؟ كله مجاز. لكن لو جاء طالب وعنده علم يقول انا بدي اخذ من ابو صهيب عزام. ليش يا طالب؟ يقول لك لانه قراها غيبا على الشيخ احمد او على احمد. ولا ربما احد السامعين يتخصص فيها ويشرحها ويكون له شرح عليها و و و و و و مين بيكون هيك مقدم؟ اللي شرحها حتى لو كان سامع حتى لو كان سامع. ففي تفاضل بيكون في تفاضل بعكس فلان ما له دخل بالعلم لكن سمع هالمنظومة. وفي كتب كثير يروى أو تروى بأسانيد إلى أشخاص لم يعرف عنهم العلم كان في مجلس والسند اللي هو كان فيه هو اللي مشي إلى يومنا هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك يقول علماء ما كان لله دام واتصل. مدام أنت لله عملك دام واتصل وما كان لغير الله انفصل روح. ممكن يكون عالم فات على مجلس اتغيرت نيته ما يأخذ السند عن طريقه يأخذ السند عن طريق واحد كان قاعد جاي لكن وجه الله سبحانه وتعالى وليس عالما وليس عالما. ابن أجرم كان بسيط جدا. نعم ابن أجرم ابن أجرمية في اللغة العربية قبول. نعم قبول ولا قبول؟ قبول. أحسنت. نعم ما الفرق بين القبول والقبول؟ القبول بفتح القاف الله يتقبل منا. القبول جمع قبل وهو قبل الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم طيب نكمل هاي القراءة على الشيخ. الإجازة هي أن يجيز الشيخ تلميذه في أن يروي عنه ما صحت له روايته لكتاب معين أو أكثر. بقول لك يا أخي أنا أجزتك بما يصح لي من رواية كتب العلم، أجزتك بما يصح لي. السلام وبركاته. بدون حياك الله، بدون أن يقرأ الطالب، موجود هذا، يجاز الطالب بما يروي شيخه. بقول لك أنا أجزتك بكل ما يصح لي إجازته. هذا معاه دائما فيجيزه، وهذا موجود. المناولة أن يأخذ الشيخ كتاب من كتبه من سماعه، بكون أنا مؤلف كتاب أو بكون شارح كتاب أو بكون عندي كتاب الأربعين نووية، بقول لك يا حلبي أنا أجزتك بهذا الكتاب، بعطيك الكتاب. هذا بسموه إجازة مناولة، ناولني شيخي، وهذا موجود في غير القرآن، موجود. يعني زي الشيخ توفيق ضمرة زارني في أحد الأيام، لميت كل كتب اللي ألفها، كتب اللي ألفها في القراءات وفي غير القراءات، مسكتها قلت له يا شيخ أجزني بها مناولة، مسكها وقال يا أحمد أجزتك بهذه الكتب مناولة. الله يجزيك خير. نعم، غير قراءة، أنا قرأت عليه الحمد لله من كتبه، لكن قلت بدي مناولة لأنه هو المؤلف، وهذه يعني نعم. بس انت هي يعني من عندك شيخ لا لا، هو طالب العلم يعني لازم يستثمر. زارك شيخ كبير زي هيك بدك تستثمر. بدك تستثمر. شرفني بزيارته الله يجزيه خير، وجلسنا والمكتب بجنبنا، قلت له شيخ خي تفضل والله القد حرام لما الله يجزيه خير، الله يحفظكم ان شاء الله. الكتابه بس في كتبه كلها اظن نظم شيخ، صح؟ لا لا لا، كلها قراءات وكلها كذا، في كتب نظم قصائد لغيره، يعني هو لا كتب القراءات له ومصحف القراءات له. في غيره زي هاي مثلا، في كتب مره جبناها ثلاثه انت جبتها وزعناها على الطلاب، هاي تجميع، تجميع لا تجميع نظم لغيره. بس هو يعني هو اللي جمعهم، جمعها هو كتبها؟ لا هو جمع هذه المنظومات الخاصه بعلم التجويد ووضعها في كتاب، قال جمع الدكتور توفيق ضمره جمع، ولكن مؤلفين كثر، لا لا الطيبي، لا ابن الجزري، لا الجمزوري، لا كذا كذا، هو جمعها في مكان واحد، وهذا يسر علينا كثير. انا في بدايه طلب العلم القراءات كنت اجيب كتاب القراءات كتاب، وانقل كلمات الخلاف على مصحف حفص، تخيل روايه كامله ابدا حرف حرف صفحه صفحه، قبل ما اعرف انه في مصحف قراءات جاهز. بستفيد، لكن وفر علينا كثير من الوقت والجهد. نعم، وما كان في كتب قراءات هو اللي سواها بفضل الله تعالى، وبعض اللي يعني اللي ما حبوه قالوا شو سواه، نحط الكلمات الخلاف على المصحف. قلنا تمام، ليش ما سويته زيه؟ ليش ما سويته زيه؟ نعم، ليش؟ فضل الله عز وجل. نعم، فضل الله. وكذلك المنظومات الخاصه عن التجويد جمعها في كتب، ممتاز. احنا كطلاب تجويد كنا نشعتل لما نقرا غير الشيخ توفيق ضمره، عمليه جمع المنظومات صعبه، اما لما يجيب لك اياها بكتاب واحد انت بتقراها عليه وتقراها غيره، منظومات تجويد خالصه في كتاب واحد. انا قعدت اقرا دي يا شيخ، انا قلت الواحد يستفيد منها. نصلح لك كلام الشيخ، اصلا موضوع الروايات والقراءات ما كانت بتشتغل، ما كان لانه في الله يجزيه خير، في له اجر سهل كثير علينا. وانا عبد الزرقاء متعارف عليه بجوز 10 12 بعد ما عمل. نعم، الان حدث ولا حرج. الكتابه او المكاتبه، بيقول لك تتم عندما يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه. المكاتب يكتب له الشيخ الإجازة، أو بيطلب من الشيخ الإجازة مكاتب يكتب له بريد رسالة في مكان معين، ويكتب له الشيخ رد عليه أجزتك بكذا كذا كذا، هاي المكاتبة، هذه المكاتبة أو الكتابة. الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من فلان مختصرا عليه من غير أن يقول اروي عني أو أذنت لك في روايته نحو ذلك. إذن الإعلام أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث روايته أو سماعه من فلان، يعني أعلمه، قال له أنا قرأت الكتاب فلاني على الشيخ الفلاني، فهو أعلمه. الطالب علم من شيخه أن هذا الشيخ قرأ هذا الكتاب على شيخ معين، فهذا الطالب يعني يروي عنه هذا الكتاب من باب الإعلام، علمت أن شيخي قرأ الكتاب الفلاني على أبو محمد ابن مجاهد فأنا أرويه لطالبي مثلا، هو أنا بسموه الإعلام. طبعا هذه الطرق غير معروفة، يعني هي طرق غير معروفة. الوجادة يتم هذا النوع أو الوجادة من أخذ الحديث ونقله عندما يجد إنسانا كتابا أو حديثا لشخص رواه بخطه. تجد كتاب بخط محمود فأنت تقول أنا أروي هذا الكتاب لأني وجدت خط الشيخ محمود على هذا الكتاب، بسموه الوجادة. وجدت كتاب بخط محمود شيخك فأنت تروي هذا الكتاب إلى طلابك بطريق الوجادة، بطريق الوجادة. وكما قلنا هذه الطرق خاصة بغير القرآن الكريم. نقف إلى هنا والله تعالى أعلم، لكن نأخذ دليلها بس آخر شيء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وجزاهم الله خيرا وهنيئا لهؤلاء الأربعة الذين اختصوا بهذا العلم الشريف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.